إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل حبك أحب الأشياء إلينا، وأن تجعل خشيتك أخوف شيء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إليك، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إليك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقر أعيننا من عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وإيمانا لا يرتد، وقرة عين الأبد. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. إلهنا، يا من ظهرت معرفته للقلوب فلا يخفى وجوده، يا من عم الخلائق كربه وجوده، يا أول فلا أولية لأزليته، يا آخر فلا نهاية لأبديته، يا ظاهر بما أبدع من أفعاله، يا باطل فالعقول عاجزة عن وصف كماله، يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا قرة أعين الموحدين، يا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين، يا أمان الخائفين، يا ظهير المنقطعين، يا من حنت إليه قلوب الصديقين. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك، وأطمعهم كثرة نوالك. اللهم ارحم عبادا مدوا أيديهم إلى كرم نوالك، وتيقنوا بأن لا غنى لهم عن سؤالك. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه أن تكرمنا بالعتق من النار. اللهم أكرمنا بالعتق من النار. اللهم أعتقنا من النار، وعم بذلك والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا بلدا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مقدسات المسلمين. اللهم احفظ حرماتهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجمع كلمتهم على الهدى وألف بين قلوبهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بينهم واهديهم سبل السلام واكفهم شر الأشرار. اللهم واكفهم كيد الفجار في كل مكان يا رب العالمين، ولا سيما في مصر والشام يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بائتلاف المسلمين. اللهم ارفع عنهم الشقاق والنزاع والخلاف يا رب العالمين. اللهم اطرد عنهم شرارهم. اللهم اكشف سترك عنهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم مدد إمهالك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا قوي يا متين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم نور عليهم في هذا الشهر قبورهم. اللهم املأ قبورهم عليهم نورا وسرورا. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أذقهم برد عفوك. اللهم أنزل عليهم شآبيب رضوانك. اللهم ارحم غربتهم وفرج كربتهم بين أطباق الثرى يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة تفضلا، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وهذا عملنا ومنك التوفيق ولك الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.